إلى غيره من أي طريقة مأخوذة من غيره. وبنحو ذا أورد العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير عليه رحمة الله عند تأويل هذه الآية في سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال كلاما معناه: ترك تفهمه وتدبره من هجرانه، وترك امتثال أوامره من هجرانه، وترك العمل بما فيه من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من أي طريقة مأخوذة من غيره، من لهو أو شعر أو غناء، يعد من هجرانه. والصلة وثيقة بين الوحي والإنسان، وثيقة بين الوحي والإنسان والكون، فمن أراد أن يعلم حكمة الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد، وحكمة الخلق والأمر، فليرجع إلى تأمل الوحي المنزل والشرع المكمل. فلو أن أحدا وفقه الله لأن يقترب من القرآن اقتراب متأمل ومتفهم ومتدبر، لثور له علوم الأولين والآخرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يثور علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن. وتالله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. كذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وقد وسم هذا الكتاب في بعض كتبه بأيمان القرآن، قال: إذا عرف هذا فإنه سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها، فإنه سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها. فتارة يقسم على التوحيد، وثمة فرق بين المقسم به والمقسم عليه. ففي أوائل السور يقسم بأشياء على أشياء، وإنما الأقسام الواردة في القرآن المقاربة لنحو من 40 قسما ترجع إلى أصول يجب على الخلق معرفتها، ومنها أنه سبحانه تارة يقسم على التوحيد الذي هو أعظم الحقوق على العبيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة يقسم على أن الرسول حق، وتارة يقسم على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة يقسم على صفة الإنسان وعلى حاله وتنقله. ونتلمس في هذا اللقاء شيئا من هذه الأصول، وأعلم أن المقام لا يسع لاستيعابها كلها، وحول بعضها نذندل، وبالله نستعين. ولوجهه نقصد، ولنفع الناس نريد، ولإبراء الذمة يقال، ولعل القائل أن يأخذ حظه من وعظه قبل غيره. أقسم الله جل وعلا في مواضع بذاته الكريمة المقدسة، وأقسم أيضا بكلامه المنزل، وأقسم أيضا بملائكته، وتارة يقسم بالسماء وتارة بالأرض وتارة بالليل والنهار وتارة بالنجوم وتارة بالرياح وتارة بالسحاب وتارة ببعض المخلوقات والمأكولات كالتين والزيتون، وتارة بالذكر والأنثى، وتارة بالليل، وتارة بالفجر، وتارة بالضحى، وتارة بالعصر، وتارة بإقبال الليل، وتارة بإدباره، وتارة بالشفق، وتارة بالبيت المعمور، وتارة ببعض الجبال، وتارة ببعض البحار ونحو هذا، وتارة يقسم قسما عاما شاملا لا يدع مرئيا ولا غير مرئي إلا أقسم به. وهذا يعد أعم قسم في القرآن، وهو قوله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الذي لا نبصره يدخل تحت هذا القسم ذات الرب جل وعلا، ويدخل تحت هذا القسم العرش والكرسي والملائكة والجن والإنس والعلويات والسفليات والدنيا والآخرة والمرئيات وغير المرئيات. والإقسام يستدعي تأكيد ما يقال، فإنك إذا أخبرت مخبرا بخبر وأردت أن تؤكد قولك أتيت بمؤكدات، منها القسم. فإذا تعددت الأقسام دل على أن الخبر أدق وأحق وأعمق، وأن الأمر ليس نظريا ولا يسيرا ولا سهلا، وأنه كائن وواقع وحق، وأنت بحاجة إلى أن يتحقق الحق في قلبك وأن يتقرر حتى يسير منهجا وسلوكا وسبيلا موصلا إلى الدار الآخرة. آن أوان الشروع في المقسم عليه من هذه الأصول. تارة يقسم على التوحيد كقوله جل وعلا: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا قسم بالملائكة التي تصطف منتظرة لأمر ربها جل وعلا، قسم بجموع الملائكة: والصافات صفا فالزاجرات زجرا. قسم أيضا بالملائكة التي تزجر الشياطين عن استراق السمع أو أن تدخل في الوحي ما لا ينبغي أن يدخل فيه، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وثمة قول آخر: فالزاجرات زجرة، هي الملائكة التي تزجر السحب الثقال فتسوقها محملة بالأحمال إلى بلد ميت فيتم إحياء الأرض بإذن الله عز وجل. فالتاليات ذكرى، قسم أيضا بالملائكة حال تلاوتها للقرآن، وقيل حال إنزالها للوحي وإلقائه على الأنبياء. هذا القسم بالملائكة ليس الأمر بهين، والأمر عظيم، فإن الملائكة إذا عرفت أعمالهم وصفاتهم وأحوالهم علمت أنه لا يوجد حركة في هذا العالم كله إلا وهو عن طريق الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بعض كتبه، منها إغاثة اللهفان، ومنها الجواب الكافي، ومنها مفتاح دار السعادة، قال في الجواب الكافي: فما من حركة في العالم العلوي إلا وهي عن طريق الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، وهم أعداد هائلة لا يحصيهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، وجبريل له 600 جناح. قال عز من قائل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، أي 2 2 وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فحركات الأفلاك من حركات الشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي عن طريق الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا. فإن الله جل وعلا وكل بالعرش ملائكة وبعمارة السماوات بالتسبيح والتقديس والتهليل ملائكة، ولو كشفت لنا حجب السماوات لمعرفة الملائكة العابدين المسبحين لرأيت أمرا لا تطيق رؤيته، لا تطيق رؤيته لما ترى من زجل التسبيح والتقديس والتحميد والتهليل والتكبير. فإن السماوات تكاد أن تتفطر من فوقها لثقل الملائكة العابدين المسبحين في اصطفافهم وعبادتهم وكثرتهم. قال سبحانه في كتابه الكريم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وروى الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي صوتت. والتصويت الأطيق صوت الرحل إذا حملت عليه الأثقال يصدر له صوتا بثقل الحمولة، فالسماء لها صوت وأزيز بسبب كثرة الملائكة العابدين المسبحين المصطفين المنقادين لأمر الله المسبحين له بالليل والنهار، الذين ملأوا السماوات عبادة وزجلا وطاعة وكثرة. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الحديث: فهم كثرة هائلة، وإن الله جل وعلا وكل بالرحمة ملائكة، وبالعذاب ملائكة، وبالجنة ملائكة، وبالنار ملائكة، وبقبض الأرواح ملائكة، وبسوق العباد ومساءلتهم في قبورهم ملائكة، وبسوقهم إلى أرض المحشر ملائكة. قال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إن ملائكة الله مع كثرتهم الهائلة التي نحن نشابههم في صلاتنا واصطفافنا في صفوفنا، كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذه الموافقة بين العباد العابدين للمعبود في العالم العلوي ومن صلح من أهل العالم السفلي ينبيك عن اتصال يجعل حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك، فأنت يا عبد الله مذكور في الملأ الأعلى ومذكور عند حملة العرش الذين لا يعلم خلقتهم إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام، حملة العرش يقولون: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: كلما ازداد علم العالم ازدادت رحمته، كلما ازداد علم العالم ازدادت رحمته، أخذا من قوله: وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن يا عبد الله أنت متصل بالملأ الأعلى بإيمانك وتوحيدك، فمحبوب ومذكور في السماء من كان عابدا لله، في الأرض موحدا لله، ليتصل هذا الكون علويه وسفله اتصالا يخضع به الخلق لرب العالمين جل وعلا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فحق لهذا القسم أن يكون بهذه المخلوقات المباركة العباد الذين خلقوا من نور وهم ملائكة الله، يقسم الله جل وعلا بهم لكثرتهم وأعمالهم. وقد وصفوا بأوصاف متعددة وامتلأ القرآن بذكرهم والثناء عليهم ومدحهم وخوفهم من ربهم وعبادتهم المستمرة، ومع هذا يستغفرون لأهل الإيمان. لتشعر أنك مطمئن مستريح، إيمانك وتوحيدك وصلك بالسماوات العلى. يقسم بالملائكة على هذا الأصل، وهو: إن إلهكم لواحد. ليقرر بعد هذا القسم أنه الرب المعبود والإله الموجود الذي ينبغي أن تخضع له الرقاب وأن تذل له الصعاب وأن يتأله العباد له وأن يظهروا حقيقة الافتقار إليه في مبدأ أمرهم وخاتمة أمرهم وظاهر أمرهم وباطن أمرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا أعلمنا، فحين أعلمنا أنه الإله الواحد، إنها دعوة لعباده ليوحدوه ولا يشركوا به، وأن يخلصوا له العبادة والحب والخوف والرجاء، وأن تنقلع قلوبهم وتنخلع وتتبرأ من كل مخلوق مفتقر إلى الله، لتصعد إلى الخالق ولتتبرأ عما فوق التراب وما تحت التراب، ولتتعلق برب الأرباب ومالك الرقاب ومجري السحاب، تستمد منه قوتها وبقاءها وسيرها وحياتها ومعاشها وتسييرها وأرزاقها وتدبير أمورها، فهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يقل العثرات، وهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يغفر الزلات، فيتعلق العبد بالله ويتأله لله. فكلما زاد افتقاره لله علم أن جميع المخلوقات إليه مفتقرة وإليه راغبة وإلى إبقائه محتاجة، فهو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو. فإذا استغنى العبد بعبودية الله أنس إن استوحش الناس، واستغنى إن افتقر الناس، وقوي إن ضعف الناس، لأنه متعلق بمن له حق الألوهية. ولو عملنا بمقتضى حديث واحد في تحقيق التوحيد لكفى به أن يكون سائقا بك إلى الجنة، ولو كان ما كان منك من العمل. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد بسند حسن أو صحيح من حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا أوصى ابنه عند موته فقال: يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا بني قل لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. إذن ينطق المسلمون بهذه الكلمة العظيمة التي لا تزنها الجبال ولا السماوات الثقال ولا تقف أمامها، ولو احتوشتك فإنك إن أنت عملت بمقتضاها بعد فهم معناها فلا يضرك شيء. وهذا يندرج تحت ما تعلمه يا عبد الله ويا أمة الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أليست هذه الكلمة تردد في المآذن ويقولها المؤذنون، ويتفوه بها الخطباء والمرشدون، ويقولها المصلون والعابدون إذا مجدوا الملك الرحمن حال قولهم التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى قولهم أشهد أن لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يقولونها ولكن العمل بمقتضاها ليس إلا لمن رحمه الله وأيقظ قلبه بنور التوحيد وأشرق بين جوانحه شمس الرسالة، فعلم أن الله لا إله إلا هو، وأن الخلق كلهم مفتقرون، أفغير دين الله يبغون، وله أسرم من في السماوات والأرض

قال بعض أهل التأويل: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي قد علم الله كل مخلوق كيف يصلي ويسبح. والمعنى الآخر: قد علم الله من كل مخلوق صلاته وتسبيحه، ولا مانع أن يجمع بين الأمرين، أن الله قد ألهم كل مخلوق كيف يصلي ويسبح، وعلم من كل مخلوق صلاته وتسبيحه. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر الإمام الرازي عند قوله جل وعلا حاكيا عن لقمان العبد الصالح وهو يعظ ولده بعد أن حذره من الشرك المستلزم لتوحيد الله جل وعلا، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أيها المسلمون الكرام، ذكر بعض أهل التأويل أن قول لقمان لابنه هذا كأنه نشأ عن سؤال ورد عليه من قبل ولده، أن قال: يا أبتي، أرأيت إن أنا عملت حسنة أو سيئة حيث لا يراني أحد أيأتي الله بها؟ فكان الجواب: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي لو كان قولك أو عملك حسنة وسيئة أو سيئة بمقدار حبة من خردل، فإن الله يعلم مكانه وهو لطيف بإحضاره. وها هنا قال له: إنها إن تك مثقال حبة من خردل. قالوا: الخردلة لا توزن ولا تثقل الميزان، ولعل الموازين الحساسة الدقيقة تعجز عن بيان مقدار وزن حبة خردل. ولو كان ذلك كذلك، لو حول هذا الوزن إلى شيء حسي لم يرى ولا يقبض ثمن، فالحبة من الخردل لا توزن ولا تثقل ميزان، بل تكاد الحبة العنب لا تثقل ميزان. ومع هذا لو كان الفعل من قبلك حسنا أو سيئا عملته في بعض الظلمات، منها حجب تمنع الرؤية، منها حجاب الاتساع، ومنها حجاب الظلمة، ومنها الحجاب الحاجز وبيانه، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي ذكر لها حاجزا أصما هي في أعماقه، فحجبت هذه الحبة بجدار أصم، أو في السماوات، أي حجبت هذه الخردلة وضاعت بسبب هذا الاتساع الكبير، فإنه كلما زاد الاتساع زاد الضياع، لا سيما إن حصل أن دست هذه الخردلة في مكان ما، فالسماوات مع اتساعها يضيع فيها ما هو أكبر من ذلك، بل تكاد بعض الأجرام أن تضيع في السماوات، والأعلى يحتوي الأدنى، والكرسي أعلى من ذلك، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بخردلة؟ إن الإنسان بذاته حجمه إلى جانب جبل يتضاءل، حجم الجبل إلى دولة يتضاءل، حجم الدولة إلى السماوات يتضاءل، يكاد أن تكون كقطرة متلاشية في هذا الهواء، فكيف بالإنسان الذي يعد جزءا من هذه المخلوقات، فكيف بالخردلة التي هي أعظم من ذلك صغرا ودقة، لو رميت في السماوات الفيحاء فتختفي للسعة فحجبت الاتساع، أو أن الخردلة تكون في الأرض فتحجب بظلماتها تحجب بظلماتها، فإن الله جل وعلا قادر على إحضارها. وكذا الأعمى، فسبحان من سيجلي لعباده أقوالا وأفعالا ونية يقرأها القارئ ويتألم من الصغائر قبل الكبائر. وكل شيء فعله بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فبدأ بالصغير قبل الكبائر، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. لنا أعمال، لنا نظرات، لنا مسموعات، لنا إشارات، لنا نوايا، لنا أقلام، كتابات، تلميحات، تصريحات، غيبة وغير ذلك. فما بالكم إن كان عند الإنسان عياذا بالله شرك أو قتل أو سحر أو كان تارك الصلاة أو عاقا لوالديه أو آكل الربا أو آكل مال يتيم أو زاني أو خمار أو سارق أو خائن أو حالفا للزور أو اليمين الغموس أو آكلا للسحت أو طاعنا في الأنساب أو فاخرا بالأحساب أو كانت المرأة ناشزة على زوجها أو كان مصورا أو كان نماما أو كان سبابا لصحابة رسول الله أو كان سابا لعباد الله المؤمنين أو كان طاعنا في أولياء الله الصالحين أو كان له فوق ذلك من الأعمال أو دون ذلك، إنها متجلية طاهرة قبل غيرها. فعلى هذا مثاقيل الذر محضرة لك يا عبد الله وأنت الحكم. قال الحسن البصري عند قول الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال قد أنصفك من جعلك حكما على نفسك. فكيف يليق بالملك العلام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الجمال والجلال وله ما له مما وصف به نفسه وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ونحن له مبارزون، وليس عندنا مقام إلا أن نقول قول المعترف في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف لك بنعمك الموجبة علي أن أحبك وأن أقادر الإحسان بالإحسان، وإنما كان مني وأبوء بذنبي، أي قابلت نعمك بذنبي الموجب علي أن أذل لك، فنعمك توجب علي أن أحبك وذنبي يوجب علي أن أذل لك. وهذان المقامان، مقام المحبة المتولد من النعم ومقام الذل المتولد من الذنوب، هما أصراء العبودية وما دار رحاها عليها، الاعتراف لله بالنعم ومحبته والذل له. فكلما كان العبد أكثر ذلا لله وإقبالا على الله رفع الله شأنه، أي فيا عبد الله خضعت السماوات الأولى وهو رب المشارق والمغارب ورب جميع المخلوقات ورب العرش العظيم، ومع ذلك خضعت له، وعالم الجن والإنس بعيدون عن طاعة الله، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلما بقي هذا الإنشاء الإنسان نشاز لا يخضع لله ولا يسجد لله؟ لما يمول الناس بأفكارهم وآرائهم إلى المناهج المنحرفة والآراء الضالة والنظريات والحزبيات والأفكار البعيدة؟ فهذا ينحرف فيصير بعيدا عن القرآن أو طاعنا فيه، وهذا بعيدا عن الرسول أو طاعنا فيه، وهذا بعيد عن الله جل وعلا أو مؤذن لله. ما بال الخلائق؟ عرفت الأمم التكنولوجيا والصناعات فاصطنعوا واخترعوا وعلموا أن هذا الكون له إحكام دقيق في سيره ومساره ودورانه وانتظامه وطلوع الكواكب ونزولها وغروبها وجرائنها، وعلموا أن هذا الكون على إتقان بديع لا يمكن أن يكون إلا من خالق مالك مدبر له الأسماء الحسنى والصفات العلى له العظمة والربوبية والألوهية ولم يهتدوا. وقد جاء القرآن أعظم من ذلك إذ أحكم الله آياته، فالقرآن أعظم إحكاما وإعجازا من الكون كله، فإن الله أودع فيه أسرار العوالم كلها. ولولا أن الوقت ضيق لذكرنا ما يتعلق بأقسام القرآن، ولعلي قد أطلت عليكم، وإنما كان المقام هاهنا في الكلام على القسم الأول، وهو أن الله جل وعلا يقسم على تحقيق التوحيد. ولئن أمد الله لي ولكم بالعمر أن نجتمع مرة أخرى نواصل بعض الأصول، فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بتوحيده. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعدل فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبارك الله فيكم.